حدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال لكل مطلقه متعه. قال مالك فبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك. هكذا كانوا يرون ان كل مطلقة مدخول بها غير مدخول بها، مسمى لها غير مسمى لها، لكن يختلفون فيما هو حق للزوجة وما هو تفضل من الزوج.